الشباب، هي بعض الشباب بحبوا جمع الطوابع، بحبوا الجمع يعني عندهم هواية انهم يجمعوا الطوابع. في مثلا زي هاي الطوابع عليها اشخاص طبعا ما بيجوز، لا يجوز ابدا، متاجرة بالاصناف. عملنا لهم الحكي. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في شاب لهم بيسألني هذا الرأفت، هذا شو يا سيرين؟